أنا النهار الأمتع، فيه نلعب ونعيد، نهدي فرحا لا يقل هذا الفرح بفرح العيد. هيا هيا هنا أن نلقى بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا ولا تبقى. مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي كلي كلي كلي كلي كلي كلي، مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي كلي كلي كلي كلي كلي كلي. أصدقاء سبيستون، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة المقاطع التالية.